فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد فصيام كاملة

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.